ومع عبد الرحمن سواه رطب يستن به. رطب يحتمل أن يكون جديدا ويحتمل أن يكون مندى، لأن رطوبة السواك إما أن تكون لجدته وإما أن تكون لتنديته. يستن به أي يستاك به. فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، أبده بمعنى مد إليه البصر أي نظر إليه. فعرفت رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يتسوك به، لكنه لا يسأل الناس شيئا، ويحتمل أن النطق يشق عليه في تلك الحال. فأخذت السواك فقدمته في بعض الحديث، ولا أدري ساقط من النسخة هذه ولا لا. قالت فعرفت أنه يحب السواك، فقلت آخذه لك. كاتباء؟ طيب إذن أجل لم تقل. فأخذت السواك فقرنته وطيبته ثم دفعته. قضمته أي قطعته، وكأنها قطعت بأسنانها الألياف التي يتسوق بها عبد الرحمن حتى بقي لا ألياف له. وطيبته أي جعلته طيبا مهيئا للتسوق به، وليس المراد وضعت فيه طيبا. ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاستن به أي تسوك به. وإنما دفعته إليه ولم تسوقه هي من أجل أن يحصل هو صلى الله عليه وسلم على السنة بنفسه، وإلا بما المعلوم أنه في تلحى متعب. فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم استن استنانا أحسن منه. وهذا من توفيق الله له أن يموت صلوات الله وسلامه عليه وفمه أطيب ما يكون نزاهة. فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استنى استنانا أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده، فما عدا أي فما جاوز، يعني أنه من حين انتهى من السواك رفع يده أو أصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى، ورفض يده أو أصبعه إشارة إلى علو الله تبارك وتعالى لأنه يدعو الله. وقولها أو إصبعه هكذا أو نقول أو أصبعه يجوز. وفي أصبع عشر لغات، كلمة مكونة من ثلاث حروف فيها عشر لغات، من أربعة حروف فيها عشر لغات. قاعدة محمد قل أنشد البيت ريح. نعم، من ينشد ولا بيت؟ وثالثه صح، وهمزة أنملة ثلث وثالثه التسع في إصبع واختم بأسبوع. وهمز أنملة ثلث وثالثه التسع في إصبع واختم بأسبوع، يعني أن همزة أنملة فيها ثلاث حركات، وثالث أنملة يمين فيها أيضا إيش ثلاث حركات، ثلاثة في ثلاثة تسعة. التسع في إصبع يعني أن في همزته ثلاث حركات، وفي ثالثه وهو الباء ثلاث حركات، هذه تسع، واختم بأسبوع هذه عشر. إذا ما تغلط كلمة، إذا نطقت بإصبع ما لا تغلط اللهم إلا في آخره، وهذا غلط نحو إذا غلطت في آخره. يقول ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثة، يعني قال في الرفيق الأعلى. هذا لفظ البخاري ولمسلم النحو. والشاهد من هذا الحديث تسوق النبي صلى الله عليه وسلم بالمسواك حين حضور أجله عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث من الفوائد فوائد كثيرة، منها جواز دخول الإنسان على محرمه المتزوجة. وجه الدلالة دخول عبد الرحمن بن أبي بكر على أخته عائشة، ومثله دخول ابن عباس على خالته ميمونة حين بات عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومنها جواز التسوق أمام الكبير، كبير القوم وشريف القوم. من أين؟ من فعل عبد الرحمن بن عوف. وعلى هذا نعم ابن أبي بكر، من فعل عبد الرحمن بن أبي بكر. وعلى هذا فتسوق الإنسان أمام أبيه مثلا لا يعد امتهانا له. طيب، هل يستفاد منه جواز تسوق الطالب أمام المعلم؟ نعم، إلا في الدرس. نعم، في الدرس لا، لأن تسوقه يلهيه. اللهم إلا إذا كان يريد أن يطرد به النوم فيمكن أن يقال لا بأس به. من فوائد هذا الحديث الإشارة إلى أن رطب السواك أولى بالتسوك من يابسه، وإلا لم يكن لوصفه بأنه رطب فائدة. ولا شك أن السواك الرطب ألين من السواك اليابس وأقل تكسرا، لأن السواك اليابس تتكسر شعره ويتلف سريعا. ومن فوائد هذا الحديث قوة فطنة عائشة رضي الله عنها. وجهه أنها عرفت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يريد أن يتسوق، مع احتمال أنه أراد أن ينتقد عبد الرحمن حين نظر إليه، لأن نظره إليه احتمل أنه ينتقده كيف تأتي عند الرسول تسوق، لكنها عرفت أنه يريد إيش؟ التسوق. ومن فوائده أن المحترق قد تكون له إرادة صحيحة. وجهه أن الرسول نظر إليه وأنه يحب أن يتسوق، وهذا باب يختلف فيه الناس. فبعض الناس إذا احتضر ضاع ولا يحس بشيء، ومن الناس من يكون معه فكره إلى أن تلفظ روحه آخر نفس. الناس في هذا يختلفون. من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الناس من الطراز الأول أو الثاني الذي لا يتغير. نعم، من الثاني لا يتغير. ومن فوائد هذا الحديث جواز استعمال سواك الغير. وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم تسوك بسواك عبد الرحمن بن أبي بكر. ومن فوائده فضيلة عائشة رضي الله عنها لعنايتها بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتأدبها معه. عنايتها به أنها أخذت المسواك وقضمته وطيبته، أليس كذلك؟ أدبها أنها استأذنت الرسول عليه الصلاة والسلام أن تأخذ السواك له ولم تقدم عليه قبل أن تستأذنه. ومنها من فوائد الحديث اعتبار قول المحترق إذا كان فكره معه كذا. نعم، وينبني على ذلك اعتبار توبته صحيحة ما لم يغرغر بروحه، وهو كذلك أيضا. وعلى هذا يكون قوله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، يراد به إذا حضر حتى وصل إلى حال لا يشعر فيها. نقف على هذا لأن الوقت انتهى. نعم، ايش؟ اي نعم، يؤخذ من هذا، يؤخذ هذا المقول مما ذكرنا ان من الفائده فيه ان هذا الدين يسر ليس فيه مشقه. ما وصلنا، ما كملنا. نعم، ماذا يقول التأكيد يعني أمر رسول مؤكد لا يكاد أحد يتركه. هنا يقول لأن الأمر المؤكد ولو كان لغير الوجوب لا أحد يستسيغ أن يدعو. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله وسلم عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: في باب السواك، فيما نقله عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك رطب، قال: وطرف السواك على لسانه وهو يقول أؤؤ، والسواك في فيه كأنه يتهوى. باب المسح على الخفين. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. عن حذيفة بن يمان رضي الله عنهما وعن حذيفة هو كل ما جاء أول حديث ما فيه واو، وما بعده فيه الواو لأنه معطوف. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال وتوضأ ومسح على خفيه مختصرا. لا، على خفيه. على خفيه. ثم بعد ذلك تقول مختصرا. فبال وتوضأ ومسح على خفيه مختصرا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. كنا نتكلم على حديث عائشة رضي الله عنها إلى أخ في دخول عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في سياق الموت. وقبل أن نبدأ الدرس نسأل: هل فيما سبق ما يدل على شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته؟ الأخ إيه؟ ما حضرت؟ طيب، في قوله النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي. نعم، لولا أن أشق على أمتي الأخ. وهل فيما سبق ما يدل على أن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر وينهى؟ نعم، في قوله صلى الله عليه وسلم: لأمرته. في قوله: لأمرته. طيب، إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء يا عبد الله دون أن ينزل به وحي، فهل يقال إنه من شرع الله أو من شرع الرسول؟ لا، لأن قول لأمرتهم ما قال لأمرهم الله. شرف. نعم. ويكون أيضا من شرع الله بإقرار الله له، ولهذا قال العلماء: من سنة الرسول ما أقره الرسول. طيب، هل يسن تسوك لصلاة الجنازة؟ ما الدليل؟ ها؟ عند كل صلاة، وهذا عام. ما معنى قوله: إذا قام من الليل يشوف صفاه يدلكه؟ بماذا؟ بالسواك مع الغسل، مع الغسل مع الماء. طيب، هل يلحق بنوم الليل يوم النهار؟ نعم، يلحق به على الغسل. وهل يمكن أن يدعي مدع الفرق بين هذا وهذا؟ قد يقول أنه يكثر فيه الشياطين وتلعب الشيطان بالإنسان يكون فرقا بينهم، ولكن الأقرب لا أصل. بس هذا ذكرنا شيئين: الطول والعمق. الغالب أن نوم الليل أعمق من نوم النهار وأطول، فحينئذ يمتنع الإلحاق، ولكن نقول الأفضل أن يتسوق، لأن السواك أصله مشروع كل وقت. هل في حديث عائشة ما يدل على منقبة من مناقبها؟ هذا واحد. أن آخر ما طعمه الرسول عليه الصلاة والسلام هو آخر ما طعمه الرسول هو ريقه. ثالثا، نعم، في منزله. رابعا، في يومه. أحسنت، تمام. ما الفائدة من قولها سواك الرطب؟ يخرج به السواك اليابس والجاف لأنه يتكسر في الفم يعني ولا يؤدي مقيم بخلاف الرطب. طيب، هل في الحديث ما يدل على ذكاء عائشة رضي الله عنها؟ محجوب. يعني الإنسان إذا نظر إلى شخص معه كتاب يقول هذا ذكي؟ لا، يعني بدأ يعني نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم به ينظر إلى السواك. طيب، كأنه يريد أن يستدل، فهمت أنه يريد أن يستدل. إذن من فهمها أنه أراد أو أنه أحب التسوق. طيب، ما معنى قولها وطيبته؟ يعني نظفت. التطيب هنا بمعنى التنظيف. طيب، هل في الحديث ما يدل على أن للمحتضر إرادة صحيحة؟ الأخ أجب، ما وجهه؟ واستنى به استنانا أحسن ما يكون. إلى هنا أظن انتهينا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله في ما نقله من حديث عائشة رضي الله عنها، قال: فما عدا هذه آخر باقي فوائد. طيب، من فوائد حديث عائشة رضي الله عنها إثبات علو الله عز وجل من قوله رفع يده أو أصبعه. ومن فوائد الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختار أعلى منزلة ينزلها البشر وهو الرفيق الأعلى، حيث قال: في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى. ومن فوائده تحدث الإنسان بما أنعم الله عليه لا افتخارا ولكن شكرا. بقول عائشة رضي الله عنها: مات بين حقنتي وثقلتي. نعم. ومن فوائد الحديث في اللفظ الثاني العمل بالإشارة ولو من متكلم، العمل بالإشارة ولو المتكلم، لأنها عندما فأشار برأسه لقولها فأشار برأسه أن نعم. وليعلم أن الإشارة إن كانت من عاجز عن النطق فإنها معتبرة ولا إشكال في ذلك، مثل الأخرس ومن أعجم على لسانه وما أشبه ذلك. هذه لا شك أن الإشارة معتبرة. وأما القادر على النطق فإنه قد تعتبر إشارته وقد لا تعتبر. فلو أشار إلى ذكر الله دون أن ينطق بلسانه فإن هذه الإشارة لا تعتبر، لأنه قادر على على النطق. ولو أشار إلى عقد النكاح على ابنته دون النطق فإن ذلك لا يعتبر، لأنه قادر على النطق، فالأول في حق الله والثاني في المعاملة. أما ما يكفي فيه الإشارة والمقصود منه مجرد الإفهام فإنها تكفي فيه الإشارة ولو مع القدرة على النطق. إذن نقول الإشارة معتبرة في حق من لا يستطيع النطق مطلقا، وفي حق من يطيق النطق في هذا تفصيل. ثم قال: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يستاك بسواك رطب، قال: وطرف السواك على لسانه وهو يقول أع أع، والسواك في فيه كأنه يتهور. قوله أتيت لم يبين متى هذا الاتيان، وذلك لأنه ليس له كبير فائدة، إذ أن المقصود هو العمل دون الزمن، إلا أن يكون هناك ضرورة لبيان الزمن فلا بد من بيانه. قوله وهو يستاك الجملة حالية، فالواو للحال، وجملة هو يستاك في محل نصب. وقوله بالسواك الرطب سبق لنا معنى الرطب أنه ما كان قريب القطع فهو رطب بذاته، أو ما ندي وصار رطبا. وقول طرف اللسان على طرف السواك على لسانه يعني أنه عليه الصلاة والسلام كان قد نصب السواك هكذا، فهو يتسوق لأن هذا أبلغ في التنظيف. وقوله أع أع هذه اسم صوت للتهوع أي التقيع، الإنسان إذا أراد أن يتقيع يقول أع أع، فهذا لأن السواك إذا تجاوز قليلا في اللسان فإنه لا بد أن يقع مثل ذلك، وهو كناية عن المبالغة في التسوق. ففي هذا الحديث فوائد، منها اختيار التسوق بالعود الرطب، وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار التسوق به. فإن قال قائل لو نازع منازع بأن هذا وقع على وجه الصدفة تقدم يا جماعة، المكان هذا فاضي، لو قال قائل إن هذا وقع على وجه الصدفة قلنا يمكن أن ينازع منازع ويقول هذا وقع على وجه الصدفة، لكننا لما علمنا تقدم يا ولد تقدم يا أخي خليك معصب قرب، ولا أنت آخر شوية، لكننا لما علمنا أن لرطوبة السواك فائدة ترجح عندنا أن هذا ليس اتفاقا ولا مصادفة وإنما هو مقصود. ومن فوائد الحديث أن السواك يكون على اللسان كما يكون على اللثة والأسنان لقوله وطرف السواك على لسانه. ومن فوائد الحديث المبالغة في التسوك تؤخذ من قوله وهو يقول أع أع، لأن هذا دليل على أنه يبالغ في ذلك. لكن ذكر بعض العلماء أنه لا ينبغي الإكثار من التسوك على اللسان، لأن هذا ربما يفسد الإسفنج الذي فيه، يعني اللسان ليس أملس كاللثة وإنما فيه شعيرات تشبه الإسفنج، فيقولون إنه لو أدام على ذلك، لو أدام السواك عليها لكانت ربما تتلف، وعلى هذا فلا ينبغي كثرة تسوك على اللسان. ومن فوائد هذا الحديث جواز تسوك الإمام بحضرة الرعية، ولا يعد هذا دناء. وجهه أن الرسول صلى الله عليه وسلم تسوك بحضرة أبي موسى. ومن فوائد الحديث جواز حكاية الصوت. من أين يؤخذ؟ من قوله وهو يقول أع. ثم قال المؤلف: باب المسح على الخفين. الخفان هما ما يلبس على الرجل من جلد ونحوه لسترها تدفئة لها أو وقاية لها من الشوك أو الحجر أو ما أشبه ذلك. وأما ما يكون من القطن أو الصوف فإنه يسمى جوارب وهو الشراب. المسح على الخفين جائز بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. أما في الكتاب فلقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، على قراءة الجر، فإنها على قراءة الجر تكون معطوفة على الرؤوس، والعامل هو امسح، فيدل ذلك على أن الرجلين تمسحان. فإن قال قائل: ما الجمع بين هذه الآية، هذه القراءة وقراءة النص وأرجلكم عطفا على وجوهكم؟ قلنا: قد يقول قائل إن الجمع بينهم أن نغسل الرجل مرة وأن نمسحها مرة أخرى، ويكون اختلاف القراءتين من باب اختلاف العملين، فتارة نمسح وتارة نغسل كما في نظائره الكثيرة. لكن هذا الجمع خطأ. وجه خطئه أنه لم يعهد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسح قدميه وهما مكشوفتان أبدا، وعلى هذا فيكون هذا الجمع غير وارد لعدم صحته. لا بد إذن من جمع آخر، وهو أن نقول: السنة بيّنت متى يكون غسل الرجل ومتى يكون مسح الرجل. فبيّنت السنة أنه إذا كانت الرجل مكشوفة ففرضها الغسل، وإذا كانت مستورة ففرضها المسح. وعلى هذا فيبين اختلاف القراءتين ما جاء في السنة، وبذلك يتم المطلوب وهو الاستدلال بالآية على جواز المسح على الخفين. أما السنة فقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح عن الخفين، وفي ذلك يقول الناظم: مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. الشاهد من هذين البيتين قوله ومسح خفين. قال الإمام أحمد: فيه أربعون. نعم، قال الإمام أحمد: ليس في قلبي من المسح شيء. فيه أربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأربعون حديثا جمع كثير. إذن فالكتاب والسنة دل على جواز المسح على الخفين، وكذلك إجماع أهل السنة، فإنهم أجمعوا على المسح على الخفين. وخالف في ذلك الرافضة، فإنهم يقولون لا مسح على الخفين. ولذلك جعل بعض أهل السنة من العقيدة أن نمسح على الخفين كالطحاوي وغيره. لماذا؟ لأن عدم المسح على الخفين صار من شعار الرافضة. والعجب أن الرافضة يقولون بمنع المسح على الخفين وفرض المسح على الرجلين، فرض المسح على الرجلين. ولهذا قال بعض العلماء إنهم خالفوا السنة في تطهير الرجل من ثلاثة أوجه. الوجه الأول: المسح بدل الغسل. الوجه الثاني: أنهم يصلونها إلى العظم الناتئ في ظهر القدم، أنهم يمسحونها إلى العظم الناتئ في ظهر القدم ويقولون إن هذا هو الكعبان. الوجه الثالث: أنهم يمنعون المسح على الخفين. ومن العجب أيضا أن من جملة من روى أحاديث المسح على الخفين إمام الأئمة عندهم، وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإنه قد روى المسح على الخفين عن النبي عليه الصلاة والسلام ومع ذلك ينكرونه، مما يدل على أن هؤلاء القوم إنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فدلائل جواز المسح على الخفين كانت الآن ثلاثة. فإن قال قائل هل الأفضل المسح أو الأفضل الغسل؟ فالجواب أن الأفضل ما كان أنسب لوضع الرجل، فإن كانت الرجل مكشوفة مستورة بالخفين فالأفضل أن يمسح ولا ينزع الخفين، وإن كانت الرجل مكشوفة فالأفضل أن يغسل ولا يلبس الخفين إلا إذا انتهى من الوضوء. فعلى هذا يكون الأفضل في ذلك مراعاة حال الرجل. إذن لا يسن أن يلبس ليمسح، لا يسن أن يلبس من أجل أن يمسح، بل إن بعض العلماء منع من ذلك وقال إنه إذا لبس ليمسح فهو تحيل على إسقاط غسل، على إسقاط واجب غسل الرجل فيكون حراما. لكن الأقرب هو أنه لا يسن. طيب إذا قال قائل هل يشترط غرض معين في جواز المسح على الخفين، بمعنى أنه لابد أن يكون هناك حاجة إلى لبسهما أو لا يشترط؟ الجواب الثاني، ليس هناك شرط أن يكون أن يكون ذلك لحاجة، بل لو لبس الخفين أو الجوارب في أيام الصيف جاز أن يمسح، كما هو في حال كثير من الناس الآن من المترفين الذين يريدون أن تكون أقدامهم كخدودهم أنهم يلبسون حتى في أيام الصيف. ثم ذكر المؤلف في هذا الباب حديثين. الحديث الأول عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر، وهذا السفر هو غزوة تبوك، وقد غزا النبي عليه الصلاة والسلام تبوك في السنة 9 من الهجرة، وكان الوقت شتاء، بل ليس شتاء ولكن المكان بارد. وكان المغيرة رضي الله عنه من جملة الذين يختمونه في طهارته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم انطلق حتى توارى عن المغيرة فقضى حاجته ثم جاء وجعل يتوضأ، فلما بلغ الرجلين أهوى المغيرة رضي الله عنه لينزع خفيه، يعني تدلى لينزع الخفين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما أي اتركهما فإني أدخلتهما طاهرتين. أيهما الذي يدخل، الخف أو القدم؟ نعم القدم، أدخل القدم في الخف أو أدخل الخف في القدم؟ نعم أيهما الداخل؟ القدم. إذن أدخلتهما أي القدمان، أي القدمين طاهرتين، يعني أنه لبس الخفين على طهارة فمسح عليهما. هذا وجه الشاهد، هذا هو الشاهد بالحديث للترجمة، فمسح عليهما. وقوله فمسح عليهما لم يذكر الترتيب بين الرجلين، فيحتمل أنه مسحهما جميعا في آن واحد كما يمسح الإنسان الأذنين جميعا في آن واحد، ويحتمل أنه مسح اليمنى قبل اليسرى، لأن ولكل واحد منهما وجه. أما الأول وهو مسحهما جميعا فيقال إنه لما انتقل في التطهير من الغسل إلى المسح خفف في الترتيب. وأما قياسهما على الأذنين فقياس مع الفارق، وذلك لأن الأذنين عضو واحد، إذ أنهما من الرأس، وأما القدمان فكل واحد منهما عضو مستقل. لكن قد يقال إنه لما خفف التطهير من الغسل إلى المسح تبع ذلك الترتيب وصار الإنسان يمسحهما معا. وأما القول بالترتيب وهو أن يمسح اليمنى قبل اليسرى فوجهه أن المسح بدل عن الغسل، والغسل مرتب يبدأ باليمنى قبل اليسرى. في هذا الحديث فوائد متعددة. أولا جواز المسح على الخفين في السفر لقوله كنت في مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر إلى آخره. وهل يجوز ذلك في الحضر؟ نعم، الجواب نعم، بدليل حديث حذيفة الآتي: فإن قال قائل ما وجه تقييد ذلك بالسفر في قوله كنت في سفر؟ فالجواب أن ذلك بيان للواقع، وما جاء بيانا للواقع فإنه لا مفهوم له، هكذا قال الأصوليون يا عبد الله، أليس كذلك؟ طيب، ومن فوائد هذا الحديث جواز معاونة المتوضئ لقوله فأهويت لأنزل. ومن فوائد هذا الحديث أيضا جواز استخدام الحر لأن المغيرة حر وخدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو شرف له ومنقبة له أن يخدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن قال قائل هل لك أن تسأله أن يخدمك؟ فالجواب تأخر يا أخي مع الصف، كن في الصف بس. طيب فهل لك أن تستخدمه وأن تقول يا فلان أعطني كذا أعطني كذا؟ قلنا في هذا تفصيل، إن كان يرى أن من المنة عليه أن تستخدمه وأنه يفرح بذلك فاستخدمه، لكن بنية إيش؟ إدخال السرور عليه لا بنية إهانته بالخدمة. وإن كان الأمر بالعكس، يعني يرى أن أمرك إياه ثقيل وأنه لم يمتثل إلا حياء وخجلا فلا تستخدم. ومن فوائد هذا الحديث جواز المسح على الخفين وأنه أفضل من الغسل لمن كان لابسا. وجهه قال دعهما فمسح عليه، دعهما فمسح عليهما، وهذا يدل على ما ذكرناه أولا أن الأفضل اعتبار حال إيش؟ حال القدم. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يمسح على الخفين إلا إذا أدخلهما أي القدمين طاهرتين، يعني إلا إذا لبسهما على طهارة. لماذا؟ لأنه علل هذا بقوله فإني أدخلتهما طاهرتين. وهل هناك شروط أخرى لجواز المسح على الخف؟ لأن الذي في الحديث شرط واحد وهو الطهارة، فيقال نعم. فيه شرط ثاني وهو أن يكون ذلك في الحدث الأصغر، لحديث صفوان بن عسار رضي الله عنه: إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. ولأن الطهارة الكبرى ليس فيها ممسوح لأنها طهارة مغلظة، مغلظة في كيفيتها وكميتها، فليس فيها مسح وهي عامة لكل البدن. طيب، هذان الشرطان. الشرط الثالث أن يكون ذلك في المدة المحددة شرعاً، وهي يوم وليلة المقيم وثلاثة أيام بلا يليها للمسافر، لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل يوم وليلة المقيم وثلاثة أيام بلا يليهن للمسافر، يعني في المسعى والخفين. فإن انتهت المدة امتنع المسح، وهل تنتقض الطهارة إذا انتهت المدة؟ في ذلك خلاف بين العلماء، والصحيح أنها لا تنتقض، لكن الذي ينقطع هو إيش؟ هو المسح. فإن نسي ومسح عليهما بعد انتهاء المدة وصلى، أمرناه بإعادة الوضوء بعد نزعهما وبإعادة الصلاة، لأنه صلى بغير طهارة. فإن قال قائل: من أين تبتدئ المدة؟ فالجواب أن القول الراجح أنها تبتدئ من أول مسحة، تبتدئ من أول مسحة بعد حدث، من أول مسحة بعد حدث. فإذا لبس لصلاة الفجر ولم يمسح إلا لصلاة الظهر، فابتداء المدة من صلاة الظهر، وعلى هذا فقس. هل يشترط أن تكونا طاهرتين أي الخفين؟ نعم، الجواب نعم، يشترط أن تكونا طاهرتين، فإن كانا من جلد نجس امتنع المسح عليهما، لأن المسح على النجس لا يزيده إلا تلوثا، بل يدك تنجس إذا مسحته. وأما إن كانا متنجسين، إن كان متنجسين والنجاسة في موضع لا يمسح، فهنا قد نقول بصحة المسح، لكن لا يصلي فيهما، لأن الإنسان لا يصلي بخفين نجستين، لكنه يستفيد من ذلك فيما لو توضأ لمس المصحف. وقد يقال امتناع المسح قياسا على النجستين، والاحتياط أن يطهر الخفين ثم يمسح، لكننا لا نجزم بأنه يشترط أن لا يكون متنجستين، لجواز أن إذا كانت لجواز أن يمسح على القدم والنجاسة في على ظاهر القدم، على نعم لجواز أن يمسح على ظاهر الخف والنجاسة في أسفله، وإذا انتهى غسل النجاسة، فإن هذا ممكن. ومن فوائد هذا الحديث، يعني حديث المغيرة، وهي آخر فائدة فيه، أن المسح على الخفين يكون في زمن واحد، أي لا ترتيب بينهما، لظاهر قوله فمسح عليهما، ولم يقل فمسح على اليمنى ثم اليسرى كما قالوه في صفة الوضوء أنه غسل الرجل اليمنى ثم غسل الرجل اليسرى، وهذا احتمال لا شك وارد، وقد ذكرنا الاحتمال الآخر وهو الترتيب، لأن هذا المسح مبني على الغسل، والله أعلم. شيخ بارك الله فيك، هناك نوع من أنواع الجوال تلبسه النساء في القدم، وهذا مصنوع من النايلون وشفاف، شفافية كبيرة يعني جدا. نعم. كذلك هو مطاط. نعم. هل يمسح عليه؟ نعم. الصحيح أنه لا يشترط ستر القدم، وأنه يصح المسح على الشفاف وعلى الخفيف أيضا، لأن العلة واحدة وهي مشقة النزع، وليس هذا مما يجب ستره حتى نقول لا بد من الستر. ولذلك اختلف الذين قالوا لا بد من الستر، اختلفوا فيما لو لبس خفا من زجاج، فقال بعض العلماء لا يجوز المسح لاشتراط الستر، وهذا المشكوك من مذهب الحنابلة، وقالت الشافعية بل يصح لأن القدم مستور، وليس هذا من باب ستر العورة حتى نقول لا بد من أن لا يرى ما وراءه. والصحيح أنه يصح سواء كان من الزجاج أو من النايلون أو من المنسوج الخفيف، لأن العلة واحدة وهي مشقة النزع ثم الرد مرة ثانية. لا عبرة. نعم. قال قائل أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم دعهما فإن يتحكم وطاهرتين أنه لا يشترط الطهارة طهارة البدن، وإنما يشترط طهارة القدمين فقط. نعم. لو قال قائل هذا قلنا هذا قول مردود، لأنه من المعلوم أن الرسول بيجل ما هي نجسة. من يقول لها متنجسة ثم طهرها من النجاسة؟ وكلمة طاهرتين تعني أنها قبل ذلك نجسة، وليست نجاسة حسية قطعا، إنما هي نجاسة حدث، لقوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهره. نعم. إذا خلع الخف، إذا مسح على خف متنجس ثم خلعه للصلاة، أو لم يكن متنجس وخلعه وعاده مرة أخرى، هل يمسح عليه؟ لا يمسح عليه، لأن القاعدة عندكم أنه متى نزع الممسوح امتنع المسح عليه مرة ثانية، هذه القاعدة. نعم. نوى أن نعم. لا أقول بعض العلماء قال، ما قلنا بعده، قلنا أن السنة لا يفعل، لكن لو فعل مسح. نعم. محجوب. هل استفاد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم السواك عندما قال رعب أن السواك يصل إلى آخر اللسان؟ وش تقولون؟ في بعض. نعم. وبعض الناس حساس، من يوم يتقدم السواك عن نصف اللسان يقول هكذا، وبعض الناس معه صبر يمكن يصل الى الى الى, إلى الحلق ولا يقول قول. هو على كل حال التسوك على كل اللسان هو الاحسن، لكن بعض الناس ما يستطيع، ما يتحمل، لو دفع السواك شيئا ما ربما يتقيأ. نعم. مسح لغير حدث. مسح بعد حدث. أي. هذه بداية المدة. أي نعم. مسح لغير حدث. كيف؟ يعني أراد أن يجدد الوضوء. تمام. أي الظاهر أن ابتزال المدة من المسح بعد الحدث، وأن هذا لا يعتبر. نعم. يشتغلون مع بعض، فإنهم بعضهم بعض يقول لها مثلا أحد الحاجة يسوش والآخر يتلكها، والحاجة الجميعة. نعم. فهل هذا يعد من السؤال المذموم؟ لا، هؤلاء مشتركون في المصلحة، يعني ناس عزوبية كل واحد منهم يختم الثاني، لا يعد هذا من السؤال المذموم. ولكن في مثل هذه الحال أنا أرى أن يرتبوا أنفسهم أحسن، فيقال أنت يا فلان لك شراء الأغراض من السوق، وإذا شريت الأغراض من السوق فيتون ما عليك، وأنت يا فلان عليك الطبخ الطعام، وأنت يا فلان عليك القهوة، وإن جاء ضيف فإنه لا يضر، والغرر في هذا يسير. لو قال القهوة مثلا 3 مرات باليوم، لكن لو يجينا ضيوف كل ما راح ضيف جاء الضيف الثاني، يمكن يكون باليوم كم مرة؟ 10 أو أكثر. نعم. كان أقول هذا غرر محتمل، وأنت إذا قمت بإصلاح الشاي لهؤلاء الضيوف فأنت ممن يكرمون الضيوف، وهذا من الإيمان بالله، يعني يطمن نفسه شوي إذا هاج علينا وقال ليش إني أنا كل النهار شاهي شاهي شاهي شاهي، ما يصلح. نقول احتسب الأجر، هم 4 الآن، باقي 1 الرابع ينظف المكان، غسيل واحد، إذا جاء واحد نقول افرش الفرش، المهم يتوزع الأعمال عليهم أحسن، لأن تحديد المسؤولية من نجاح العمل. ولهذا إذا ضاعت المسؤولية وليس هناك إنسان مسؤول عن شيء معين فسدت الأحوال، كما يوجد كثير وتجد الواحد إذا كان ما هناك شيء محدد لو أمرته بما دون حقه لرأى أن هذا ثقيل أن هذا ثقيل عليه. نعم. ها؟ نعم. أيضا إذا كان هناك حاجة لا بأس، مثل لو كان أكل الإنسان شيئا أحس أنه لا يذهب إلا بالتسوك يفعل. انتهى الوقت. الأولاد بطالب العلم إذا أراد أن ينافي الشيخ أن يقول قلتم أم يقول قلنا؟ إيه والله الظاهر أن الثاني أحسن، قلنا بناء على أن الطالب والأستاذ شيء واحد. نعم. وقلتم قد تعني المناظرة والمجادلة. أي نعم. الحديث أظن العام الماضي كنا نخصص كل واحد له درس. نعم. ومن فائدة التخصيص أنه إذا انتهت خمس دقائق فإن من له القراءة على طول يقرأ بدون استئذان، لأن الباب مفتوح ما يحتاج إلى استئذان. فمن يريد أن يكون صاحب الحديث؟ قال رحمه الله تعالى: باب في المزي وغيره. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ما بهو؟ عن علي. عندك بهو؟ عن. إيه ما في هو. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فعمرت المقداد بن أسود فسأله ابن الأسود فأمرت المقداد بن أسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتودع. وللبخاري: تودع واغتسل واغسل ذكرك. ولمسلم: تودع. لا لا، عندي وللبخاري: اغسل ذكرك وتوضع. نعم. وللبخاري: تودع واغسل ذكرك. ولمسلم: تودع اغسل ذكرك وتوضع. قبل. نعم. ولمسلم: تودع وانضح فرجك. وعن عباد. خلاص بس. نعم. لعلك لم تراجعه من قبل. إيه ولا في خطأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله في كتابه العمدة، وهذا الكتاب مختصر لكنه مفيد، ومن فوائده أنه منتقا من الصحيحين، لم يشذ حديث واحد عن الصحيحين إلا أحاديث قليلة جدا. يقول: باب نعم باب في المذي وغيره. ذكر في هذا الباب المذي، وذكر الشك في الحدث، وذكر تطهير المتنجس، وذكر الفطرة، أربعة أشياء. أما المذي فإنه الماء السيال الذي يخرج عقب الشهوة، لا مع الشهوة ولكن عقبها، ولا بد أن يسبقه شهوة. وأما ما يخرج من الذكر بدون شهوة فإن العامة يسمونه مذيا ولكنه ليس كذلك، بل هذا عصارة من المثانة تخرج، أو فضلات تخرج من قنوات الذكر وليست مذيا. المذي لا بد أن يسبقه شهوة. ويختلف عن المني بأن المني يخرج أثناء قوة الشهوة، ويخرج أيضا بدفق يحس به الإنسان، وأما المذي فإنه يخرج بعد برود الشهوة وبدون أن يشعر به الإنسان إلا أنه يشعر برطوبته فقط. والذي يخرج من الذكر قسمه العلماء إلى أربعة أقسام: المني والمذي والبول والودي، أربعة أشياء. أما البول والودي فحكمهما واحد، لأن الودي عبارة عن آخر البول في المثانة، ولهذا تجده يأتي إذا انتهى البول، ربما ينقض منه نقطتان أو ثلاث. تختلف عن البول بعض الشيء لأنها تكون بيضاء، والبول يكون يميل إلى الصفرة. وأما المذي فهو الذي يخرج عقيب الشهوة بدون دفق ولا لذة ولا إحساس به في الغالب. وأما المني فهو الذي يخرج عند قوة الشهوة ويكون بدفق ولذة، ولكل منها حكم. حكم المذي ذكره المؤلف رحمه الله بسياق حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء. علي بن أبي طالب هو ابن عم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، زوجه ابنته فاطمة وكان له بذلك فخر، حيث تزوج أفضل بنات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتزوج عثمان رضي الله عنه ابنتي الرسول، ابنتين اثنتين، فكان له بذلك فخر، حيث إنه لما توفت إحدى البنتين زوجه النبي صلى الله عليه وسلم البنت الأخرى. وتزوج العاص بن الربيع البنت الرابعة وهي زينب، فكان له بذلك فخر لصلته بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول: كنت رجلا مذاء، أي كثير المذي. والناس بالنسبة للمذي ثلاثة أقسام: قسم لا يمذي إطلاقا ولا يعرف المذي حتى لو كان به شهوة لا لا لا لا يمذي، وقسم آخر كثير المذي بمجرد ما يحس بالشهوة ينزل المذي، وقسم آخر متوسط. علي بن أبي طالب كان من القسم الكثير المذي، فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الاستحياء انكسار في النفس يخجل به الإنسان أن يتكلم أو يفعل، وهو من الإيمان، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الحياء من الإيمان. ومما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إيش؟ إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وهذا الحديث إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هل هو تهديد أو توجيه؟ قال بعض العلماء إنه تهديد، والمعنى إذا لم يكن بك حياء فأنت تصنع ما تشاء. ويكون الأمر في قول فاصنع أمر بمعنى الخبر، أي أنك إذا لم تكن ذا حياء فإنك إيش؟ تصنع ما شئت. ولهذا نجد الرجل الذي يفعل ما يخالف المروءة يقول الناس له: أنت ليس فيك حياء. أو إنه توجيه، يعني إذا لم تأتي شيئا يستحيا منه فاصنع ما شئت، فيتكون اصنع بمعنى الأمر، لكنه مقيد بماذا؟ بما إذا كان الشيء لا يستحيا منه. ولكني أرى أن المعنيين متلازمان، فإذا أردت أن تفعل شيئا وهو لا يستحيا منه فاصنعه. وإذا كن وكذلك نقول الإنسان الذي ليس عنده حياء هو الذي يصنع ما شاء. فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني. اللام هنا للتعليل، تعليل قوله استحييت، يعني أنه استحيا من أجل مكان ابنته منه. أي بناته؟ فاطمة. وما وجه الحياء حينئذ؟ لأن هذا أمر يتعلق بالفروج والشهوة، والزوجة هي محل الشهوة، فاستحى من أجل ذلك. لأن المذي كما قلنا إنه يكون بسبب الشهوة، وابنة الرسول معه، فاستحيا أن يتكلم في هذا الأمر من أجل أنها ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فأمرت المقداد بن الأسود فسأله، وكان بينهما صحبة وملازمة، فمن أجل ذلك لم يستحي أن يخبره بحاله، وأمره أن يسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال يغسل ذكره، ألها تعود على من؟ هل هو عن علي أو هو عن أو نعم، هل هو إلى علي أو إلى الرجل المذى الثاني؟ لأن الظاهر أن الأسود، أن المقتدي بن الأسود لا يمكن أن يقول يا رسول الله إن عليا كان مذى، بل يسأل عن رجل مذى عموما. قال يغسل ذكره ويتوضأ، وقوله يغسل ذكره لم يقل يغسل المذي، بل قال يغسل الذكر، وهذا دليل على أن غسل الذكر طهارة ليست عن نجاسة ولكنها عن حدث. انتبه، لأنها لو كانت عن نجاسة لقال إيش؟ يغسل البول، أو يغسل رأس ذكره مثلا، أو نعم لقال يغسل المذي، أو قال يغسل رأس الذكر، أو ما أشبه ذلك. لما قال يغسل ذكره دل على أنها طهارة فوق إزالة النجاسة. ويتوضأ، والوضوء هو غسل الأعضاء الأربعة على وجه مخصوص، ونقول غسل مع أن فيها المسح من باب التغليب. وللبخاري اغسل ذكرك وتوضأ. وأنتم عندكم توضأ وأغسل ذكرك، ولمسلم توضأ وانضح فرجك. والنضح هنا بمعنى الغسل، لأن حديث الرسول عليه الصلاة والسلام يفسر بعضه بعضا، مع أننا نعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل ذلك إلا مرة، هذا هو الأظهر. فالاختلاف إذن اختلاف من بين الرواة. فيحمل النضح هنا على إيش؟ على الغسل. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها فضيلة علي بن أبي طالب ومن قبته، حيث كان متصفا بالحياء بما بالحياء مما يستحيى منه، والحياء كما قلنا من الإيمان. فأما الحياء مما لا يستحيى منه فإنه خور وجبن وليس ممدوحا. فلو أن الإنسان أراد أن يسأل عن أمر يتعلق بدينه لكنه استحيا أن يسأل، فهل يمدح على هذا؟ لا، لا يحمد بل يذم. ومن ذلك ما ينتاب بعض طلبة العلم، يكون في الحلقة يشكل عليه الأمر فيستحي أن يسأل خوفا من أن يقال كيف أشكل هذا على هذا الطالب، وهذا غلط. إذا أشكل عليك شيء فاسأل عنه، والعلم بالتعلم، ولن يصل إلى العلم من يستحي. ولهذا قال بعض السلف لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا ينبغي أن يتكلم الإنسان مع صهره فيما يتعلق بأمر الفروج. يؤخذ من أين؟ من قول استحييت أن أسأله لمكان ابنته مني. ومن فوائد الحديث جواز التوكيل في العلم والاستفتاء، لقوله فأمرت المقداد فسأله. ومن فوائده قبول خبر الواحد في العلوم الشرعية. وجه ذلك أن علي أمر المقداد ولم يأمره إلا ليأخذ ما أخبره به عن الرسول، فالأخبار الدينية الشرعية يكتفى فيها بالواحد. طيب، وهل تجزئ المرأة عن الرجل في هذا الباب؟ نعم، تجزئ المرأة عن الرجل. فلو أن الإنسان وكل زوجة عالم من العلماء أن تسأله فسألته فأفتاها فإن فتواه إياها تقبل إذا نقلتها إلى غيره. ومن ثم قال العلماء إن المرأة لو شهدت برؤية هلال رمضان فإنها تقبل، ويحكم بشهادتها. لماذا؟ لأنه يعني خبر ديني فقبلت فيه. ومن فوائد هذا الحديث جواز ذكر ما يستحي منه من أجل العلم بحكمه. وجهه أن المقداد سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك ولم ينكر عليه. ولا تقل إن هذا أمر يستحي منه لا أحب أن أتكلم به عند العالم مثلا، نقول تكلم، إن الله لا يستحي من الحق، يرحمك الله، إن الله لا يستحي من الحق. ومن فوائد هذا الحديث وجوب غسل الذكر من المذي لقوله يغسل ذكره. لكن هل هو كطهارة الحدث بمعنى أن الإنسان لو لم يغسل ذكره بل غسل ما أصابه المذي ثم صلى، هل نقول إن صلاته باطلة لأن غسل الذكر هنا بمنزلة رفع الحدث، أو نقول إن صلاته صحيحة لأن هذه طهارة واجبة لكن ليست عن حدث، إذ أن طهارة الحدث هي غسل الأعضاء الأربعة؟ الاحتياط بلا شك أن يغسل ذكره ويتوضأ ويعيد الصلاة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر غسل الذكر مع الوضوء، فدل هذا على أنه أمر لا بد منه. ونجري على هذا السؤال، هل يجب غسل الأنثيين أيضا أي الخصيتين؟ نقول في هذا حديث لكنه ليس في الصحيحين أن الرسول أمره أن يغسل ذكره وأنثيين، وبناء على هذا الحديث يجب غسل الذكر كله وغسل الأنثيين. قال أهل العلم من فوائد هذا الغسل أي غسل الذكر والأنثيين أنه يكون قاطعا لهذا الخارج، أي قاطعا للمذي يقلله وربما يقطعه بالكلية. ومن فوائد هذا الحديث أن الواو لا تقتضي الترتيب لقوله توضأ وانضح فرجك أو توضأ واغسل ذكرك. وجه ذلك أن غسل الذكر إيش؟ سابق على الوضوء، ومع ذلك أخر في الذكر. وقال بعض العلماء بل هذا دليل على جواز تأخير غسل الذكر عن الوضوء، وينبني على هذا فائدتان. الفائدة الأولى أنه لا يجب تقديم الاستنجاء على الوضوء، والفائدة الثانية أن مس الذكر لا ينقض الوضوء. وبكل من هذين القولين قال بعض العلماء، أي أن بعض العلماء قال يجوز أن يتوضأ قبل أن يستنجي، وبعض العلماء أيضا قال إن مس الذكر لا ينقض الوضوء. فأما الأول أعني الوضوء ثم الاستنجاء ففي القلب منه شيء، لكن لو أنه جرى للإنسان أنه توضأ وكان لم يستجمر استجمارا شرعيا ثم صلى، فهل نقول تجب عليه إعادة الصلاة لأن وضوءه ليس بصحيح؟ نقول هكذا قال جمهور العلماء، إن الإنسان إذا استجمر استجمارا غير شرعي يعني لم يتم ثلاث مسحات أو ما أشبه ذلك ثم توضأ فإن وضوءه لا يصح، وإذا لم يصح فإن صلاته لا تصح. وبعض العلماء يقول إنه لا يشترط للوضوء تقدم الاستنجاء والاستجمار، وبناء على هذا القول نقول إن صلاته صحيحة. أما مس الذكر فالصحيح أنه لا ينقض الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك فقال إنه بضعة منك، والبضعة من الإنسان إذا مسها لا ينتقض وضوء، فلو مس رجله بيده لم ينتقض وضوء. وهذا التعليل أعني قوله إنما هو بضعة منك تعليل لا يمكن نقضه. وجه ذلك أن البضعة من الإنسان لا تزول، فلا يقال إن هذا لعلة قد تزول، هذه العلة لا تزول أبدا. فالصحيح أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، لكن إذا كان لشهوة فإن وضوءه ينتقض، لأنه مع تحرك الشهوة ربما يخرج شيء من مذي أو غيره وهو لا يشعر. فلهذا نرى أن القول الوسط في هذه المسألة أن مس الذكر ينقض الوضوء إذا كان لشهوة، أما لغير شهوة فلا ينقض. وعن عباد بن تميم رضي الله عنه، وعن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا موضوع غير موضوع الأول، موضوع الشك في الحدث ممن كان على طهارة. يقول: شكي إلى الرسول، أي رفعت إليه الشكوى، والشكوى هي التألم مما وقع، كما يشكو المعتدى عليه من اعتدى عليه. وهذا يدل على كثرة هذا من الشاكي، وأنه شكى الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله يخيل، التخيل هو الوسوسة، يعني ظن وتوهم أنه أحدث. وقوله أنه يجد الشيء، ما هو الشيء؟ الشيء يعني الحدث، لكن كنا عنه بالشيء استقباحا لذكره، فقال: لا ينصرف. نعم. وقوله في الصلاة، هذا بيان للواقع وهو قضية عين، والشكوى قد من هذا الشيء قد تكون منه حال الصلاة وخارج الصلاة، والقيد المبين للواقع ليس له مفهوم كما سأذكر إن شاء الله في الفوائد. فقال: لا ينصرف. من أين؟ من الصلاة. من الصلاة، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. حتى يسمع صوتا إن كان الخارج له صوت، أو يجد ريحا إن لم يكن له صوت. ففي هذا الحديث من الفوائد العظيمة فوائد تتعلق بجميع أبواب الفقه، ليس في باب الحدث فقط، كل أبواب الفقه. ففي من الفوائد أن الأصل البناء على اليقين حتى يتبين خلافه. من أين يؤخذ؟ من قوله: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ويتفرع على هذه القاعدة فوائد كثيرة. لو شك الإنسان في نجاسة الماء، عنده ماء طهور ثم وجده متغيرا، وشك هل هذا التغير بنجاسة أو بأمر طاهر، فما الأصل؟ أنه طاهر، هذا الأصل. رجل شك أنه أقسم على ابنه أن يفعل شيئا، أو أنه نهاه بدون قسم، ماذا يصنع؟ الأصل عدم القسم. رجل أقسم أو علق طلاق امرأته بشيء ثم شك هل فعلته أم لا، الأصل عدم. رجل صار يوسوس، هل أوقف بيته أي سب له أو لا، الأصل عدم، وهي ولها فروع كثيرة جدا، ويأتي إن شاء الله بقية الكلام عليه لأنه انتهى الدرس. نعم. هو نفس الشيء اللي في الحديث، ليس عليه شيء. نعم. هل يقصد هذه الاثر رطوبا ام يبنى على الاثر انها هو الآن هذه الرطوبة تحتمل ثلاث أشياء: إما أنها عرق، وإما أنها بول، وإما أنها مذي. بعد أن قلت إنها ليست منيا قطعا، فعلى أيها يحمل؟ نبي عاصم فيكون عرقا حتى يتبين أنه شيء خارج من الذكر. نعم. نعم هكذا قال. أما ما يخرج بدون شهوة فهذا وإن سماه العامة مذيا ليس بمذي، هذا أثر مرض، ولهذا يعالج. يعني كثير من الناس أصيب به وعالج وشفاه الله. نعم. لا لا، الذكر كل الذكر وصل. نعم. صلى الله عليه. يعني قلنا حديث الوالد بقتل الأنثيين ضعيف. نعم. قلنا لا لا لا، ما قلنا ضعيف، احنا قلنا ليس بالصحيح. إيه. يعني ليس صحيح. ليس لا بالصحيح، ولهذا بعض العلماء ضعفه وقال لا يجب غسله، ولكن الاحتياط أن يغسله. نعم. إذا أصاب الثوب نجاسة. إذا أصاب الثوب نجاسة. ها. المذي إذا أصاب الثوب لم يتعرض له في حديث علي بن أبي طالب، لكنه ورد في أحاديث أخرى أنه ينضح، والنضح فوق الرش ودون الغسل، يعني يصب عليه الماء حتى يعمه كله، ولا يحتاج إلى فرك ولا يحتاج إلى عصر. فنجاسته في الحقيقة خفيفة، ليس طاهرا كالمني وليس نجسا كنجاسة البول، بل نجاسته خفيفة. نعم. أي نعم. أحسن الله إليك يا شيخ. إذا رجل في سفر وخرج من المذي يتيمم ومذي في سفر ويجد ماء. أي. يتيمم عن حضرة الصلاة. عن الحدث. يتيمم عن الحدث. نعم. شيخ صدق الله. ما هو دليل نجاسة المذي؟ ها؟ دليل نجاسة المذي. النجاسة؟ أن الرسول أمر بغسله. في حديث آخر أمر غير هذا، أمر بالنضح، بأن ينضحوا. والنضح كما قلت لكم فوق الرش ودون الغسل. كيف قولنا أنها نجاسة مخففة؟ أي نعم. لأن النجاسة المغلظة لا بد من غسل. الغسل إنك تفركها وتعصيرها، وعلى رأي من يرى أنه لا بد أن تكون سبع مرات تكررها سبع مرات. نعم. من مسألة قاعوا بشارة ولكن تأكد أنه لم يخرج منه شيء، فهل عليه وضوء؟ أي نعم، لأن قوله إنما هو بضعة منك يدل على أنك إن مسسته كما تمس بقية أجزاء البدن فلا شيء فيه. أما إذا مسسته المس الخاص به فإنه يجب الوضوء، لأن الناس يجدون الفرق بين أن يمس ذكره أو يمس أصبعه مثلا. انتهى. نعم. قال رحمه الله تعالى. سم بالله أولا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على كيف توصل الله عليه وسلم؟ وين قلت والصلاة والسلام على النبي؟ ما يحتاج. الصلاة والسلام تغنى عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى في باب في المذي وغيره، وعن ام قيس بنت محسن العتبي انها اتت بابن لها صغير لم ياكل الطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلسه في هجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسله. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فضيره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بجنوب ماء فأهرق عليه. وعن أبي هريرة لا هو يعني ما تحذف الواو إلا إذا كان الحديث في أول الباب. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس: الخطان والاستعداد وقص الشارب وتقليم الأزفار ونقف العجل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هو المذي؟ هو سائل رقيق أبيض يخرج عقب الشهر. سائل رقيق أبيض يخرج عقب الشهر بدون شعور. نعم، ويخرج بدون شعور. طيب، ذكر العلماء أن الذي يخرج من الذكر أربعة أشياء. نعم، هل بين هذه الأشياء فرق من حيث الحقيقة؟ لا، من حيث الحقيقة مو من حيث الحكم. يعني ما هي الأشياء هذه؟ لكن كلها على حد سواء، يعني كلها رقيقة، كلها قليظة، كلها لها رائحة. كل الودي والمني، نعم، لكنه ثقيل يعني. لا، ما هو الحكم لكن طبيعتهم. الودي يخرج عقيب البول وهو رقيق أبيض. رقيق وليس كما قال الأخ ثخين. طيب، أحكام هذه تختلف. فما هو حكم البول؟ استنجاء. ها؟ أنا. لا البول الجاري. أنه نجس يجب غصبه، هذا واحد. ها؟ وكذلك الودي نجس يجب غصبه. أما أصبر، هذا حكم، في حكم آخر. ما هو حكم البول والودي حكمهما واحد، ما في حكم آخر. أنت ذكرت الآن أنهما نجسان يجب غصبهما، فهل هناك حكم آخر فيهما؟ أين؟ نعم، نقض الوضوء، كلاهما ينقض الوضوء. تمام. بالنسبة للمني، نعم، ويجب الغسل، طاهر ويجب الغسل. المذي نجس ويغسل الذكر. نعم، ويجب غسل الذكر وكذلك الأنثيين. طيب، هل نجاسة البول والمذي واحدة أو إحداهما أغلظ من الأخرى؟ ما هو الأغلظ؟ البول، لأنه يجب غسله، والمذي على القول الراجح لا كلاهما ينقض الوضوء لا شك، لكن نتكلم عن نجاسة أيهما أغلظ. فذكرت أن البول أغلظ لأنه يجب غسله. نعم، نعم، المذي يكفيه النظر، وهو أن يعمه بالماء بدون عصر وبدون فرق. من هنا نعرف حكمة الشرع، حيث إن الذي يخرج بشهوة طاهر، والذي يخرج مع الشهوة نجس لكنه أخف من البول، والبول نجاسته مغلظة بالنسبة لهذه الثلاثة، لأن المذي في الحقيقة بين لا ليس بولا خالصا وليس منيا خالصا فصار حكمه ايش بينهما. سبق لنا في الحديث ما يدل على انه يعمل بخبر الواحد في الامور الدينيه. نعم، ما وجهه؟ رضي الله عنه قبل خبر المقتدى بن الاسود. نعم، قبل خبر المقتدى بن الاسود حين استفتر النبي صلى الله عليه وسلم له. هل تجوز الاستنابه في العلم؟ اي أحسنت، بارك الله فيك. في بعض ألفاظ الحديث ما يدل على أنه على أن الوضوء يسبق غسل الذكر في المذي. نعم الأخوان، حديث علي بن أبي طالب في بعض ألفاظه ما يدل على أن الوضوء يسبق غسل الذكر والأنثيين. نعم. طيب هل هذا الترتيب مراد؟ السؤال للجميع، من يعرف هل هذا الترتيب مراد؟ الواو لا تستلزم الترتيب كذا، وعلى هذا فيحمل توضأ وانضح فرجك على الألفاظ الأخرى وهي اغسل ذكرك وتوضأ. طيب في حديث عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد ما يدل على قاعدة معروفة لأهل العلم مفيدة جدا في جميع أبواب الفقه. نعم، البناء على اليقين حتى يتيقن ارتفاعه. وقاعدة أخرى، الأصل بقاء مكان على مكان. طيب، رجل أحدث ثم شك هل توضأ أم أو لا. نعم، لا اللي وراء. يعني يجب عليه أن يتوضأ. هو مو نجس، يعني أحدث ثم أراد أن يصلي فشك هل توضأ بعد الحدث أو لا، هل يلزمه أن يتوضأ؟ لماذا؟ لأنه خرج من الصلاة، ما دخل في الصلاة حتى الآن. لكن الأصل أنه نجس، أنه غير طاهر، أما قلنا احذف كلمة نجس، المؤمن لا ينجس. من أين أخذتها؟ الأصل فيه أنه شك في الطهارة. مو عندنا الأصل بقاء مكان على مكان، إذن الأصل أنه محدث. واضح يا جماعة؟ طيب، إذن إذا شك المحدث هل تطهر فهو لم يتطهر، وإن شك المتطهر هل أحدث فهو لم يحدث، ويدل عليه حديث عبد الله بن زيد. أظن انتهينا، بقي علينا من شرح شيء. ها؟ الفوائد. نعم، أخذنا فائدة. طيب نكمل إن شاء الله. من فوائد هذا الحديث، حديث عبد الله بن زيد، أن الشيطان قد يلقي في قلب ابن آدم ما يفسد عليه عباداته بقوله يخيل إليه، وهذا التخيل من الشيطان، حتى إنه في بعض الأحاديث أن الشيطان يأتي فينفخ في مقعدة الإنسان حتى يوهمه أنه أحدث وهو لم يحدث. ومن فوائد هذا الحديث أن الشريعة الإسلامية لا تريد من أبنائها أن يكونوا في قلق، بل هي تحارب كل ما يوجب القلق. دليله أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر هذا الذي أشكل عليه، أمره أن لا يهتم بهذا وأن يعرض عنه وأن يبني على اليقين. يتفرع على هذه الفائدة فائدة عظيمة أيضا، وهي أن بعض الناس يلقي الشيطان في قلوبهم أشياء لو تكلموا بها لكانوا كفارا، أشياء في القرآن، في الرسول، في الإسلام، في الرب عز وجل، لو تكلموا بها لكفروا.